就应该不是什么像什么小老家里的房子啊，就是一个我学的那个难度，我几乎我们现在的父母一个都是啊，什么工业地我还是第一，我是最大的高龄家庭的那种啊。到了新手中，我拿着小组的建议就说了。我认为如果跟他练练，他练练木过的时候，我就是那几个孩子就不可以见，他压力很大，孩子我认为我老有心了。أي كلام وإخبار من الله ورسوله أن يحج لعب العالمين البيض مشركا كما تصير في الآية الصحيحة. عند فقهاء الصلاح تعبد لله تعبد لله بالإعلام تعبد لله بالإعلام فالمؤذن يعبد الله تبارك وتعالى بالإعلام تعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة تعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص بذكر مخصوص مخصوص هو الجمل الأذان والإقامة لغة مصدر أقامة مصدر أقامة الإقامة لغة مصدر أقامة يقال أقام الشيء إذا جعله مستقيما إذا جعله مستقيما ويأتي تفسيرها الأوضح هذا في قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة يأتي أن القائمة على قولهم عند أهل العلم وشرعا يعني إقامة التعبد لله بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص التعبد لله بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص وقد شرع الأذان على الراجح السنة الأولى للهجرة شرع السنة الأولى للهجرة على الراجح سبب مشروعيته كما في الصحيحين عن ابن عمر قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون ويتحينون الصلاة صلاة فيها مشقة طبعا الشعيب الأذان كان صلاة فيها مشقة يظلون يراقبون الوقت من أجل معرفة وقت الصلاة صلاة فيها مشقة قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون ويتحينون الصلاة ليس ينادي لهم فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا من تناقوس النصارى وقال بعضهم دبوخا مثل بوخ اليهود فقال عمر اولا تبعثون رجلا ينادي للصلاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي للصلاه وياتي معنا حديث عبد الله بن زيد الخروج وهل الاذان افضل او الامامه مسألة خلافية عند العلم والراجح أن الأذان أفضل من الإمامة راجح أن الأذان أفضل من الإمامة لما جاء فيه من النصوص ففي مسلم وغيره المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة أطول الناس أعناقا يحمل على ظاهرهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة وقيل أشد الناس اشتياقا إلى رحمة الله تبارك وتعالى بكل عناصرهم والحديث معناه واسع يشمل هذا أيضا لأنهم كانوا يدعون الناس إلى التوحيد كأن الجزاء من نصف العمل من طول العمر من طول مدى الصبر وفي البخاري لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء اذا شهد له يوم القيامه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء تخصيص جمله تعميما جن ولا انس ثم يأتي العموم ولا شيء وإفراد الخاص قبل العام فيه اهتمام يعني إلى هذا الأمر هام ولا شيء إلا شهد له يعني بالتوحيد يوم القيامة. وفي الصحيحين لو يعلم الناس ما في النداء والصح الأول ثم لم يجدوا إلا أن يحترموا عليه لاستهانوا. لو يعلم الناس ما في النداء والصح الأول من الفضل والمنزلة العالية إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة وتزاحموا عليه ما شرع بينهم القرى. وعند النسائي وأبي داود وأحمد يعجب ربكم من راعي غنم في رأس سورية في جبل رأس سورية مكان مرتفع للجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله تعالى انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد ربطت بعبدي وأدخلته الجنة. يجي معنا هنا أقول يجي معنا وعند أبي داود والترمذي وأحمد الإمام ظالم والمؤذن مؤتمن. فشد الله الأئمة واغفر للمؤذنين والأمانة أعظم من الرمان والمغفرة أعظم من الرشا. الإمام ظالم والمؤذن مؤتمن. الإمام ظالم إيه؟ ها؟ ها؟ طيب الإمام ضامن ما يحدث من الخلل من النقص في الصلاة لمن؟ للمأموم. طيب طرف المأموم الخشوع يتحمله الإمام طيب يكون معنى ضامن للنقص الذي يقع للمأموم يعني ايه؟ زي ايه يعني؟ كل سنة يتركها الإمام الأجر فيها للمأموم مضمون. كل سنة يتركها الإمام كل نقص وخلل في الصلاة بسبب الإمام فأجر المأموم فيه تام وكامل. إذا كل نقص يقع بسبب الإمام فالإمام إن ترك سنة في الصلاة كتبت منين؟ للمأموم. إذا المقصود بالحديث كل نقص يقع في الصلاة بسبب الإمام وليس بسبب المأموم. فإذا أوقع المأموم نقصا في الصلاة فلا يتحمله الإمام وإنما يتحمله المأمور. وصلت؟ يبقى كل نقص يقع في الصلاة بسبب الإمام. فلو طلب الإمام سنة أو سنتين أو ثلاثة والمأموم عليه المتابعة يكتب للمأموم الأجر. خلاص؟ لكن إن وقع نقص في الصلاة بسبب المأموم يتحمله الإمام. فلا يقال لو طلب المأموم الخشوع يتحمله الإمام. لا. إذا نقيد الضمان للمأموم بما يقع من الإمام لا من المأموم. مش كده؟ لكن إن أصر الإمام على ترك السنن يعلم. إن أصر الإمام على ترك السنن في الصلاة يعلم. ها؟ الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. مؤتمن على عورات الناس وعلى وقت الصلاة. أن قديما كان المؤذنون يصعدون على المنارات ويؤذنون. صعودوا على المنارة يكشف بيوت المسلمين من أسرارهم. فالمؤذن لابد أن يكون عبدا أمينا لأنه يطلع على عورات المسلمين. لذلك المؤذن مؤتمن على عورات المسلمين إذا صعد من أجل الأذان. ومؤتمن أيضا على عورات المسلمين الذين يصلون في البيوت للنساء والمرضى. لو أنه أذن قبل الوقت غرره وجعلهم يمسكون قبل الوقت أو يفطرون قبل الوقت أو يصلون قبل الوقت. إذا لا بد أن يكون المؤذن المؤذن له أحكام وقديما كان المؤذنون يعلمون الأوقات، يعرف الزوال ويعرف سيروة الظل مثله، ويعرف الشفق ويعرف الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لكن هذا المسألة الواحد على التقويم الموجود داخل المسألة. إذا الأمانة أعظم من الضمان، والمغفرة أعظم من الإرشاد، والإمام الظالم والمعود المؤتمن فشد الله العلمة واغفر للمعودين. قال وهما فرض كفاية يعني الأذان والإقامة. صحيح، الأذان والإقامة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض. ولو تواقى أهل بلدة على طرف الأذان يقاتلون وإن كانوا لا يكفرون. يقاتلون تواقى أهل بلدة على طرف الأذان، لأنه هكذا فرض شهيرة من شعائر الإسلام، بل أعظم شعائر الإسلام. إن نهضوها وأصروا على الطرد يقاتلهم الإمام وإن كانوا لا يكفرون. وهما فرض كفاية لحديث مالك بن حويرث صحيحين والسنن إلى حضرة الصلاة. مالك بن حويرث يقول في صحيحين: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبذة متقاربون. شبذة يعني شباب تقاربون سن. جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا مع بعضهم وتعلموا ومكثوا عنده 20 ليلة. قال: فلما رأنا اشتقنا إلى أهلنا، أمرنا أن نرجع إليهم وأن نعلمهم. وقال لهم: إذا حضرت الصلاة، قال لهم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. كيف فضل كتاب الحديث؟ فليؤذن لكم أحدكم، فإن أذن هذا سقط الأذان عن الآخر. إذا حضرت الصلاة يعني وقت الصلاة، وقت الصلاة، لأن الصلاة لا تحضر. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، أقبل الصيم برواية، لا في حديث صيف بن كرمة قالت امرأته: فلما جاء الإفطار، يريد وقت المغرب، لما جاء الإفطار، لأن الإفطار لا يجيء، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن الله عفى لأمتي عما حدثتكم به أنفسهم. طيب، هل النفس هي التي تحدث أو أن الإنسان هو الذي يحدث نفسه؟ الإنسان هو الذي يحدث نفسه وليست نفسه الذي تحدث. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. يؤمكم أكبركم لأنهم كانوا في الإسلام سواء وفي العلم سواء، يعني كان أسلموا مع بعض والاثنين اللي ده تعلموا ده تعلموا. إذا لابد من فارق الإمامة كده. هنا قال أكبركم يعني أكبركم سنا، لأنهم في العلم سواء وفي الإسلام سواء. وهما فرض كفاية الحضر القرى والمصار. قال مالك رحمه الله تعالى: إنما يجب النزاع في مساجد الجماعة. الأذان في الحضر ليس فيه خلاف، ولكن وقع الخلاف في السفر. فالجمهور على الاستحباب في السفر، لكن الراجح لهم إن كانوا جماعة فقط يجب عليهم الولاء، وإن كان واحدا فقط يستحب له الولاء. كانوا جماعة يجب عليهم الولاء. كيف تريد يا جماعة؟ كيف تريد يا خليل؟ طيب، يعني فين الدليل على ان المسافر لو كانوا جماعه مسافرين يجب عليهم الوفاء؟ لا، في احسن من كده الحديث. الحديث نفسه، نفس الحديث اللي استدل به على وجوب الاذان والاقامه في على فرض الكفايه، يستدل به على وجوب الاذان والاقامه في السفر. ها؟ بمعنى؟ لأن هم راجعون صح؟ لأن هم راجعون. ولا في البلد يؤذن لهم ولا يؤذنون؟ يعني إذا رجعوا إلى بلدهم يؤذن لهم ولا هم يؤذنون؟ يؤذن لهم. فقوله إذا حضر الآخر يؤذن لكم أحدكم وهم راجعون. وهم راجعون على طهر ولا ليس على طهر؟ إذا نفس الحديث يستدل به علم على وجود الأذان على المسافر لو كانوا جماعة، وهم الآن راجعون من عند النبي عليه الصلاة والسلام. قولوا إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم فيها يا جماعة؟ الطهر وهم راجعون. لكن نقيد هذا بالجماعة. قال في الحضر على الرجال فأما النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة. قال ابن عمر، أخر ابن عمر أخرجه مالك في الموطأ قال ليس على النساء أذان ولا إقامة، وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري. عندنا اثنين إخوان من إخوة، عبد الله بن عمر العمري وعبيد الله بن عمر العمري المصغر عبيد الله ثقة عند أهل الفقه، المكبر عبد الله ضعيف. لكن صح عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة وغيره، سئل هل على النساء أذان؟ فغضب وقال أنهى عن ذكر الله. سئل هل على النساء أذان؟ فغضب وقال أنهى عن ذكر الله، يعني لا يمنعون من الأذان. يأتي. طيب، وآخر أنا أخرجه ابن أبي شيبة والله يحفظه الكبرى عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال كنا نسأل أنسا هل على النساء أذان وإقامة؟ هل على النساء أذان وإقامة؟ قال لا، وإن فعلنا فهو ذكر، وإن فعلنا فهو ذكر وإسناده صحيح. العلماء اختلفوا في النساء هل عليهن أذان وإقامة؟ وردت أقوال تنتبه إلى أحكام التكذب، بعضهم قال واحد، وبعضهم قال يجب، وبعضهم قال يحرم، وبعضهم قال يستحب، وبعضهم قال يكره. والراجح أن النساء لا يجب عليهن أذان ولا إقامة، ويباح لهن، لا يجب عليهن أذان ولا إقامة، لا يجب. المرأة لا يجوز لها أن ترفع صوتها للأذان تشبه بالرجال، وإن أذنت للرجال فأذانها باطل. أذنت المرأة للرجال فأذانها باطل. فيباح للمرأة أن تؤذن بشروط منها ألا يسمعها أحد. إذا احنا لا تؤذن في بيتنا بشرط ان يسمع حشرة، وان لم تؤذن فلا شيء عليها. ولا يقال يستحب للنساء الاذان والاقامة، لا يقال يستحب. نعم، هو واجب على الرجال فقط. لا لا يقال استحاب السحور يحتاج إلى دليل. ومن قال يحرم قال بسبب سماع الرجال لصوتهم. صحيح. أنا أقول لا يجب ولا يحرم ولا يستحب ولا يكره ولكن يباح بشرط. لا لا الإقامة تقيم نفسها يجب على المرأة الإقامة يجب عليها. قال على الرجال الأحرار من ألقاء اشتغالهم بخدمة ملاكهم في الجنة الجمهور بل عامة أهل العلم يخرجون المندوب من وجوب الجمعة والجماعة ومن الأذان يقولون لأنه مشغول بخدمة سيده فلا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة ولا الأذان. وهذا القول ليس عليه دليل واضح. وهذا القول ليس عليه دليل واضح. بل الراجح أن العبد يدخل في عموم الخطاب فتجب عليه الجمعة والجميع وإن أذن فأذانه صحيح. وهذا مذهب داود الظاهري وهو الظاهر. فمن قال بأنه لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة فليأتي بدليل. لكن الحلف لا يجب على العبد. فرض الحلف بدليل وهو حديث ابن عباس عند النسائي قال أيما عبد حج فعتق فليحج أخرى. أيما عبد حج فعتق فليحج أخرى. فلا دليل يخرج العبد من الجمعة ولا الشهر. حديث عن طالب شاب لا صحيح. طيب تعارض هذا مع هذا نقول سقوط الجمعة في هذا الحديث لا يدل على سقوط بقية الصلوات عليه. والحديث مختلف فيه وأيضا عند النسائي مختلف. فالراجح أن العبد لا يستثنى من الجمعة ولا من الجمعة. قال ويسمان للمنفرد لحديث عقبة بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا يعزم ربك من راعي غنم في وقت صبية في وقت صبية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويصلين ويقيم الصلاة يخاف مني فغفرت لعبدي وادخلته الجنة. يخاف مني يعني لا يؤذن سمعة ورياء ولكن يؤذن خوفا مني مع انه يعلم انه لن ياتي احد بالصلاه معه فدل فعله على انه يفعله ايمانا واحتسابا. لكن تجب الاقامه على المنفرد تجب الإقامة على المنفرد. ليه أخرجنا الأذان يا جماعة؟ لأن لو قارنا بين حديث مالك بن الحويرث وبين حديث عقبة حديث مالك بن الحويرث جماعة اتفق ويجب عليهم الأذان ليه؟ طيب حديث عقبة رجل واحد وفيه مسح وثناء على الفاعل. لكن حديث مالك بن الحويرث فيه الامر كده. لذلك اخرجنا ليه الاذان على المنفرد. لكن الاقامه في حديث المسيء صلاته عند ابي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أذن ثم تشهد، ثم تشهد، ثم كمل. تشهد هنا ليه؟ عليك تشهد لفظ الأمر، إذا الإقامة تجب على النية. قال له: أذن. لا، قال استأذن. نعم، قال: أذن ثم تشهد ثم كمل. جاء عند أبي داود: ثم تشهد، يعني يقيم الصلاة. وجاء في لفظ الأمر: إذا تجري الإقامة على المنبر، تجري الإقامة على المنبر. الاثنين يصف هنا حديث أبو الضحاك في الأمر. قال: ويسنى للمنفرد في السفر بخصوصا لمالك بن حيث وابن عم له: إذا سافرتما فأذن وأقيم وليبنكما أكبركما، متفق عليه. الحديث نص في محل النزاع انهما كانا على الشخص. ويقرا امر النساء: ولو بلا رفع صوت، ولو بلا رفع صوت. هذا فيه نظر قراءه التجريح. قال: لانه موظفه الرجال ففيه نوع تشبه بهم، لذلك يحكم على المراه ان تؤذن الرجل. طبعا يعني يصبر وزن السنة واجب. لا، على المنفرد واجب، على المنفرد واجب. ها؟ لا، المنفرد ليس لها إقامة. نعم، رواية الوقت اللي هو في المسلم. نعم، الوقت اللي هو فأذن وأقيم ولو مقر. هنا مقابلة الجمع بالجمع ومقابلة المسمى بالمسمى تخيل في اسمه ده ايه؟ لا، على التسمية. فكيف الجواب؟ يعني مقابلة الجمع بالجمع تخيل في اسمه أفرادا، والمفرد بالجمع تخيلها أفرادا. طب المسمى بالمسمى لا تحتمل ولا تخيل إلا به. فقول: فأذن وأقيم. أحتمل أحدهما يؤذن وأحدهما يقيم. ليه أطلق فيها لفظ الجمع؟ وجاءت الأذان بالمثنى والإقامة بالمثنى. لأن الإقامة أذان، الإقامة أذان وليس الأذان. ها؟ بين كل أذانين صلاة. لا، بأذن واحد. نحن هذه على قوله: فليؤذن لكم أحد. ولا يصحان يعني الأذن والإقامة إلا مرتبين متواليين عرفا، لأنه شرع كذلك في المجلس الإسلامي الذي قال في كتابه أنه لا يعلم أنه أذان بدونهما، فإن سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل بطل الإسلام، بطل للإسلام بالمواجهة. إن كان يسيرا جادا. قال البخاري في صحيحه: اشتى الأذان وتكلم رسول الله بصورة الأذان، وقال الحسن: نبات أن يصحح وهو يؤذن صلوا فيه. مرتبين، لو أنه نكث جمل الأذان والإقامة بمعنى انه ياتي بالتشهد اولا، بالشهادتين اولا، ثم بالتكبير، او ياتي بالتكبير، او ياتي بالتكبير ويتبعه بالحيعلتين. والعبادات التوقيفيه تفعل على وفق ما جاءت عليه. يعيد الترتيب في الأذان واجب، ولا يصح الأذان بدون ترتيب. لا، من الأول أذان يستأذن الله تعالى. يعيد من أول أذان. نعم، لأنها عبادة وردت على وجه مخصوص فلا تفعل إلا على الوجه الذي وردت عليه. يستأذن به مرتبين متواليين. التوالي هنا ليس المقصود به التوالي في الإصلاح في اللفظ وقت الله، ولكن المقصود به ألا يقع فاصل طويل بين جمل الأذان والإقامة. لا، يعني يقع فاصل طويل بمعنى أنه يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ويقع فاصل طويل. لا، إصلاح الأذان والثالث وكذلك الإقامة. أو اللي هو الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ويسكت سكوتا طويلا لا يصح الأذان، يستلزم. يعني ايه مطلق؟ لا، سكوت طويل او بكلام طويل، اما مجرد الكلام لا يحرم ذلك. مجرد الكلام لا يحرم ذلك، لان السكوت اللي يسير في الاذان لو يسير واحد دخل من بره ارفع عليه الكلام يرد عليه عنده فاصل، هو اصلا كده كده هيسكت. أو أنه بيصلح الميكروفون مثلا فسكت شيئا يسيرا فهذا لا يضر له، أو تكلم أو أمر أحدا بشيء. أخذ سليمان بن سورة والبخاري في كتاب الأذان وهو موصول عند غيره، علقه البخاري في كتاب الأذان وأطلقه غيره عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن سليمان بن صرف كان يؤذن العسكر، كان يؤذن العسكر فيأمر غلامه بالحاجة، فيأمر غلامه بالحاجة وهو في آذانه، فيأمر غلامه بالحاجة. أن سليمان بن صرف كان يؤذن العسكر فيأمر غلامه الحاجة وهو في أذانه، رجاله صح. فالشيء اليسير لا يضيع. يأمر الغلام بحاجة يقول له هات بي وهات بي ورد سلام، يجيب على من يناديه أو يكلمه، فاليسير لا يضيع. هي السنة، هي السنة. إذا قال المؤذن في حديث عظيم حديث عمر بن الخطاب صحيحين الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر. أما مثلا يقول الله أكبر، يقول الله أكبر، يعرف نفسه، هذا على خلاف السنة. يجمع على قبل الأذان إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقطع قطع بين التكبيرتين على خلاف السنة. يعني هو بده يأذن مفاخر ان هي دي السنة، لا، لا يأذن التكبيرتين نفسها. إذا لا يصح الأذان والإقامة إلا مؤقتة، فإن نكفت جمله فلا يصح، كذلك توالي. توالي الجمل، توالي الجمل فلا يصح أن يصل سكوتا طويلا أو يأتي بفاصل طويل أو يتكلم كلاما طويلا فيقع به فاصلا طويلا، لكن الكلام يسير كما ذكرنا لا يصح. وأن يكون من واحد منهم، فلا يصح أن يبني على أذان غيره ولا على إقامته، لأنها عبادة بدنية، فلم يبني إلا على فعل ولي الصلاة غرض الكافي لكن صحيح. وفي الإطلاق لو أذن واحد بعضه وكلمه آخر لا وكمله آخر عندكم الميم واضحة وكمله وكمله آخر لم يصح بلا خلاف أعلمه هي عبادة لا تصح إلا من واحد فلو واحد أنزل نص الأذان أو أقام نص الإقامة والتالي أدنى لا يصدق على الأول أنه أذن أو أقام ولا يصدق على الثاني أنه أذن أو صح فلا بد أن تكون من واحد كالصلاة كما قال الإمام يستأنف لا يستأنف حتى لو أغمي عليه أو وقع له عارض معين يستأنف من جديد ولا يستأنف طيب الثاني أذن الأذان ولا أذن نصف الأذان؟ لأن نقول عبادة لا تصح إلا من واحد، لما يأتي واحد يقيم تصح منه ولا لا تصح؟ يعني هو أذن من أول حي على الفلاح، وبنقول عبادة لا تصح إلا من واحد، أذن أذانا كاملة؟ لا قلت جاءت محمد يجوز لكن الذي ورد أرحنا بها يا بلاد اللي هي إقامة إقامة من أذن فهو يقيم ثم إن أخر صباح من أذن من أذن فهو يقيم ثم هيك عن الترمذي وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو مضاعف وتيجي معي يكمل على الجهة يكمل لا يخلع لا يخلع على خلاف السنة على خلاف السنة قال بنية منه لحديث إنما الأعمال بالنية النية شرط في جميع العبادات نية شرط صحة لجميع العبادات فلا بد أن يكون المؤذن ناويا لا بد أن يكون ناويا فإذا تكلم بكلمات الأذان بدون نية فلا يصح أذان تكلم بكلمات الأذان بدون نية فلا يصح أذان نية شرط صحة لجميع العبادات وشرط كونه مسلما فلا يعتد بأذان كافر لأنه من غير أهل العبادة الكافر ليس من أهل العبادة وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله الكافر ليس من أهل العبادات فلا يصح أذان وشرط كونه